غنقرا او ما تعرفش شي مشكل ماشي مشكل. جبت معايا الام والاب ديالي الا كان ممكن ندخلهم ماشي مشكل واخا ما اللي بغيتي ما عنديش مشكل يلا ما عادي لا لا بجي سوينا عادي ماشي مشكل حيت دابا الوالد ملي جا حضر في الجمعيه ملي جا حضر في الجمعيه نعس قال لي يا خويا راه نعس ومي مشى للدار شي كامل ولكن انا غنقول لك هكا انا مقدمه والعرض الخاتم والعرض الخاتم البطايات العرض الخاتم صافي في الاخر بديت تنخرب بغيت تنخربق المهم قلت لك فجاه مي مشى للدار قلت لي انا غادي يحلم قال لي راه نعس راه يجيبوه هذا الاب ديالك تنقول لي انت مريض تقول لي انا ما مريض وشي شويه بالليل وهي تحس بيه ماما قالت لك جات عندي تقول لي تيرود الاب ديالك يجي عندي انا كنخاقر بالليل يجي عندي تقول لي قالت لي راه باك تيرود قلت لها صافي خليه مش تضيعيش على التلفازه باش تفيقوا فاق واحد شي بقى تيتفرجوا وياه بالليل امسي وكنت حلمت عندنا نص حولي اللي كنت قلت لك في الدار نص حولي كيفاش عاودي احكي لي باش نص عتروس ها نص السفلي ديالو مالو في البلاصه اللي تي اللي تنعس فيها الاب ديالي تما النص ديالو نعس على اليمين ومهزوزه لي الرجل اليسريه ومشيت عند واحد السيده مشيت عند واحد السيده تدير الدون انا بصراحه غلطت وغادي نجد التوبه دي انا اللي قهرني هو انني ذبحت هي اللي عذبات ذبحتي كاع ذبحت فروج ولكن ماشي ذبحت انا ذبحت ليا خالتي حيت انا خالتي ما تيصحابليش تدير داكشي ديال الدون ودابا انني مشيت عندها هادشي اللي عندي هو اللي يمكن قال ليها ذبحي ليها حيت انا ملي تنوض مع الصباح تنخنزر فيها وتنتخاصم معها مشيت عندها الاكادير كنت عند دار عمي ما كنتش غنوصلها وناض لي صداع عند دار عمي وناض لي وطحت في الحمام وداك الاعراض كلها باش انا نمشي عندها المهم في الصغر ديالي كانت ضربتني الوالده ومشيت للتواليت حاجك وبكيت من بكيت ديك الساعه فاش رجعت باش نعس حسيت بحلمت راسي في البحر جبل هنا وجبل هنا وانا بوحدي في البحر ما لقيت الغروب وانا نيت تنموت على البحر وتنموت على لقيته ديال الغروب تيعجبني شي شويه بقيت نهز نتهز بحال هكا حلمت راسي لابسه مايو شعري طويل وديك الساعه انا باقا صغيره شي 9 سنين هكا كل 10 سنين وتنمسرح يدي بحال هكا وتندور وتنضحك نضحك بقيت بحال هكاك شي شويه الدور اللي غادي ندور هنا تضربت في حنكي ضربه قويه بحال شي حاجه قويه ضربتني في حنكي من تما بديت نتهز تنسمع خويا تعيط على الام ديالي تقول لها تكلمي راه شوفي مريم ما عرفت مالها وهذا وانا تنتهز بحال شي حوليله بغيتي تذبحو تنخرخر صافي واحد شويه غيبت ما بقيتش عاقله من تما بديت نمرض انا الوحيده اللي تنمرض في الدار وانا الوحيده اللي ورغم انني حنينه يعني نعاونهم نشري الحولي اي حاجه دابا من جلست من الخدمه حتى حد معقل عليا بوالو فرماجه هي الاخرى ما كاينش اللي عقل عليا فيها رغم ان خويا صغير خويا الصغير هو اللي كان سلفني 70000 ريال باش نجينا وداكشي ومع الاخت اسماء قالت لي راه ما غاديش نقبلوا الحاله وهذا راه حابسين وهذا صافي الفلوس مشاو مشيت عند واحد الراقي في الرباط خلصتي كنت دفعت 1000 درهم ها واش درمات صافي ما بقيت من داك الوقت وانا تنتسنى اول مره حضرت لك الجماعيه كنت ندير تنجي وتندير الحجامه الفوق يعني انت كتكلمي على شي عندي راه شحال هادي راه شي عام وخمس شهور وانا تنمشي وتنجي يعني دوك الفلوس كلهم اللي انا اي ترونسبور وخدوا عندك البقيه لا ما خداوش من عندي هذيك اللي خداوها من عندي يعني جيت نعاود نكمل معاهم قلت لهم فاش جيت عندك فاش كان عندك حال سنين محمود ديك الساعه وتخديت فلوس ديال الاخرين سلفتهم وقلت لي لا ما بغيتهمش قلت لي لا غنقبلك فابور قلت لي غندوز الحاله ديالك فابور وتبعتك وتنقول لك هكا ياخذ من عندي تنعاود نكمل يقبلني قلت لي لا صافي غندوزك ديك الساعه بعدا كاين فاش تي سولتك انا ديك الساعه فاش جيت عندك اصلا فاش دخلتي رجليا ترعدوا ايوا مره اخرى فاش هضرت معاك عاوتاني قلبي من الداخل تنحس بدقمه القلب ديالي تضرب من بعد مشيت درت الرقيه ديال انظرتكم مناره وكانت محبوسه عليا العاده الشهريه يلاه درتها تنحلم بالخاميه ديالنا في الجهه ديال اليمين شي حد انا اللي تنضرب لا تفضلي تفضلي اكمل كنسمعك اختي شكرا الله يحفظك انت واحد 100 سنين برا واحد غير داك الناس ديال الجزائر ما بغاش يمشي بلغت له الرساله نقول لهم الجزائر خصني نحل فوران صح ان شاء الله الجزائر دير المهم هي هذيك صافي بديت تنضرب تنضرب بحال هكا تقول لهم ما بغيتوش تبعدوا مني انت في الدار ما بغيتوش تبعدوا مني شي شويه بقات روحي تتجاهد تتجاهد هذيك انظرتكم نار حرك حرك هو يخرج داك الشيء وخويا شافو واحد طويل كحل في المنام شافو بصح حقيقه حقيقه طويل كحل وقرع هو داك الشيء انا من غوت حيت انا قدرت واو غوت غوت واحد الغوته فاق كل شيء ايوا بديت نقول لا اله الا الله لا اله الا الله بحال هكا يعني انت هادشي كتشوف في المنام انا فهادشي وخوك في الحقيقه شاف الحقيقه شاف خرج شي بدقيقه بقسم نقول لك هبطت ليا اللي كانت محبوسه الدوره الشهريه هبطت ليا ديك الساعه سمعتي الفيديو نعستي شتي هاد الرؤيه خوك في الفيق شاف داكشي حقيقه فقتي رجعت الدوره الشهريه لا ديك الساعه ما عاودش رجعت نعس ديك الساعه تنقول شي حاجه ضراتني شي حاجه ضراتني كنتي دور الشهريه انا نعم القيصه ومن بعد عاوتاني عاودوا حبسوا عليا ونهار قلت لي نهار ثلاثه قبلك داكشي تيخرج و تيدخل ما بقيش داك كاع داكشي اللي كنت دايره ما بقاش داك الاسحار اللي كنت نكوب وداكشي والو نعم ما عرفينا كنت صورتهم صورتي ولا مزيان مزيان تبتي هاد الامور هاد الاصحاب ما في لقيتي ما هاد الاصحاب لا هاد الصفراغ وداكشي اللي كنت نخرج اش ملي كتخرجي هادشي وكنت خرجت كنينكس فيه الشعر اسود من البطن ديالك والعشوب مزيان مزيان فهمتي واه ودابا من نهار ثلاث قلتي لي صافي راه نقبلك والو ما بقيت ندير حتى شي حاجه الاختي في الصفر كلينكس وفي هادشي لا كلينكس ما استفرغتوش داكشي اللي فيه في المخرج فهمت واه هادشي شحال ديال الوقت دابا دابا انا حتى ما كنتش نعرف حتى جيت بديت ندير هذا الشيء ونحاول وندير الحجه من راسي جيد شاتي يعني تندير الحجه من راسي تنقرا تندير الماء بارد واش كيوقع لك اثناء الرقيه انت دابا حاليا بعد ما تبعتي المقاطع انا اول مره غندير معاك الجماعيه كان داكشي تيوسوس ليا في راسي تيقول لي انا من قلت لك الاعراض قال لي تيقول لي داكشي في راسي ها هو تيشوف فيك ها هو حل عينيك راه تيشوف فيك ها هو تيرقي عليك ها هو تيقول لك راه هو مركز عليك وانا انا حيت قلت لنا غنمضوا عينكم انا دايره بحال هكا ما بغيتش نحل عينيا تقول لي حلي ها هو الدير اللي غادي نحل شفت فيك شوفه خايبه ممكن انا ملي مشيت للدار ديك مكي قلت لها انا ما عرفتش علاش شت راسي فيه الدير اللي غنحل عينيا درت فيك حسيت براسي انني انا خنزرت فيك وفعلا لقيتك ني تتشوف فيا مركز عليا سبحان الله وحق الله وانا تنقول ناري ما كان عندي الوسواس عندي وكانت عندي بقالات تنكون بحال دابا لا تعصبت شحال شي خرجوا لي بقالات بقاله بقاله بقاله بقاله تنعطي الدار كلشي يقيس لي تيقاو بقالات نيت حقيقة تنسمع طراق كان عقد وكبار وهنايا وهنا الدراس ديالي بحال اللي شادهم وانا راه حاله فمي تنقول واقيلا انا مضغطه على دراسي بحال اللي شادهم داير لهم بحال هكا ونهار قلت لي عاوتاني راه غنقبلك نهار اثنين علاش اليوم غادا في الطاكسي وراسي ما صافي راسي تقال عليا وهنايا الدراس ما قدرتش نعس ديك الليله الراس الراس الراس الراس الراس سيدامي واضح من بعد كنت فاش درت اول مره الحجاب درت الحجاب كنت خدامه جاني مرض السل ضرب في 4 ايام تنقصت كسر ها هما ندو اللي كنت متبعاه في الطبيب ديال المخزن وعلى السل مرض السل وهو جاني في المصران وهذيك البلاصه اللي جاني فيها مرض السل نهار تخطبت من وراها تفرقعت لي المصران الزايده تفرقعت لي وطلعت لي ب 8 سنتيم كنت غنموت ياك وترست في رجلي هادشي نهار فاش تخطبت ترست من رجلي خرجت من الخدمه فتحت تفدعت في يديا وفي الاخر تفارقت انا وياه كانت عندي المصائب واش تعجبك كملات تعجبك كملات سير كمل يا سير انا كنسمع واو ها هي الهرسه اللي تهرس في رجلي هادشي راه قديم 2004 اي وانا راه مريضه بنت 16 عام ولا 14 عام نشوف تهرستي فين تهرستي في الجل اليسرى ياك هذيك راه قديمه هذه امتى تهرستي بعد الزواج بعد الخطبه دابا ملي تنكون غادا لقى شي حد تيشوف فيا تلوى ليا رجليا ياه وهنايا عندي التلي ديالي تضروني تندوز كلشي عادي. ومن تلقى تيقولوا لي ما عندك حتى شي حاجه. ايوا ملي تندير الرقيه ديال الورم ولا شي حاجه أيوة. شي لفعه صغيره تدور هكا بحال الخاتم. ايوا بحال الخاتم الصدر بجوج يمين وشمال. ودابا ونهار تخاصمت الا تخاصمت هاد اليمين تضرني بزاف. وعندي سحر ماكول كنت مشيت عند واحد اللي قال لي شي حاجه تنديرها نخلي هادو واحد الوقت تنشم فاش كنت مخطوبه الخط ديال اللي كان خاطبني ما حملاتنيش ولا الله وعلم ما عرفت. ايوا ديك الوقيته تنشم ريحه الدم ديال النفاس خانزه داون. انت عتاني عند واحد السيد ما تنطيحش تيقول لك انت ما تطيحيش ما وتنصلي القران وتقرا القران وتنطيحيش نهائيا. ما عمرني ما طحت نتعصب نهرس الماكينه ماما ما تنحملهاش ما تتحملنيش انا مازال حنينه فيها بعقارات ما تنتغوت معاها نسلت القناه احسن نبوس ليها في رجلها نقولها سمحي لي انا ما عرفتش علاش تندير في حالها هكا ونبدا نبكي كل نهار بقى فيك في شي رقات لا والو ممكن فاش جيت عندك ولقيت الموعد ما تسميش ليا ما تسميش في الرباط كنت جيت عندك ومشيت عند واحد الراقي يلا دخلت عنده بحال هكا وبقات يقرا ليا وشي شويه ويقول لي انت يا شيطانه بحال هكا قال لي يا شيطانه جا ضربني هنا ضربني هنا انا غوت الغوته اللي غوت كشف فيه واحد العود فيه كاع زرق ليا في خاضي فيه مسمار عرفتي عود فيه مسمار بحال هكا فيه مسمار تنغوت تنقول ليه راه انا تنقول ليه راه انا وهو دابا باش عرفت ان ماشي انا حيت هي واقيلا واخده الشخصيه ديالي سيرتي مزيان حيت من دار الماء القران انا ماء القران تنشربو ايوا من رش عليا ماء القران هكا على وجهي تخنقت بقى يرش يرش يرش تخنقت الماء القران ملي جاني فمي رميته في ديك اللحظه اللي انا طال اللي هي طالعه فيها قول مثلا فهمتي يعني انا كل ماء القران غنصرته تكلم معاها تتقول لي تنقول ليه انا تنقول ليه راه انا راه ماشي شي حد راه انا راه تنتوعد راه انا تقول لي ايه وتقولها انت يا شيطانه يا هادي يا هادي يا هادي صافي بقيت هكاك رجليتي ترعدوا وصافي انا اصلا اول واحد تاثرت عنده في الجماعيه هو انت عاد باش انا مشيت عند داك عاد باش يعني تاثرت عندك عاد باش مشيت عنده ولقى عينيتي فهمت واو ما كانش عينيتي تزعزعوا ولا والو وهاديك شفت عندك واحد الفيديو ديال مين شق الماء وتنبغي ندير عند مين تطلع المثل الفوق وتنبغي ندير نستنشق هنا ناصي الحريق وفي الحمام بحال دابا وحده تقول لي انا ضعيفه وهذه وهذه تنقول لها غير مزيان تقول لي لا انا بغيت وجهي يكون بحال وجهك هكا عامر وضاير ديك الساعه تشق لي راسي ضرني والزوجه ديالك قالت لي راسك مشقوق شي بحال كوبرا الا شتي الفوق ديال راسها تتلقاه بحال هكاك هنايا ايوا ولا تخاصمت مع خويا ولا تناقش ما خاصوش يكون قدي قدو نطلع فوق السداري ولا نطلع فوق الطبله ولا شي حاجه ونقطع حويجي ونهز الموس نبغي نضرب هنا وجهي حتى ياخذوا لي الموس من يديا نهرس ماكينه الصابون في رمضان كنت غنضرب الام ديالي زيت على بلاط ياك تنقول لها حيدي من حدايا تنقول لها حيد ماشي انا وانا فهمت انا فاهم هادشي اللي تضربني انا فاهم ماشي انا والله ما انا انا فاهم فاهم انا فاهم بالعكس انا حنينه بزاف والله وانا اللي هكا معطوبه في خوتي كاملين الوالد ديالي ما تيحملنيش يقدر يخرجني بالليل يضربني يشير عليا بوطه بزاف حتى الدرجه دا بزاف بزاف ورغم ذلك تنقول ماشي مشكل عييت انا نمشي ديال اكادير وانا صافي قلت لهم انا غنمشي لاكادير نخدم ما نبقاش نشوفكم هذه هي المشيه اللي انني من مشيت تلعبوا عليا وهما هادشي اللي عندي عرفوا خالتي تدير هادشي نعم وجات عندنا عجلات من الجاج في الدار تطيح علمت لينا الدار بالجنويه كيفاش عجنت بالجاج عندها قصريه ايوا مارس فيها الجاج انا كنعرف داكشي انا عارف هي فيها الجن هي فيها الجن وطاحت وبدات تعجن داكشي في الدار وعلمت لينا انا ما كنتش كنت انا ما كتجرح ما والو ولكن ماشي زعما كاين شي حاجه بحال الناس كاينين شي وحده اللي تيشتفوا عليه هي راه تدير ليه ولو هذاك حتى هو راك ما تجرحو هي ما كتجرحش دابا هي قلبات عليهم هي ما معطيهاش داك الميدان هي بغاتهم وانا جداتي اصلا مريضه عندها سحر من الجاره بالضفادع دابا الام ديالي قبل ما تزوج الاب ديالي مريضه عندها تيقاف وجداتي مت بابا ما تتحملهاش تتسحر ليها وانا كنت صغيره ما كنتش كاع باغا نخرج كنت غنقتلها يعني انا فاش تعاود لي ماما ما كنتش باغا نخرج كاع للحياه طيب حيت انا البكريه في البنت. فهمت. انت الاولى في البنات. كاين خويا وكاينه انا. دابا خويا تقول لي صلي ما تيبغيش يصلي. انا بصعوبه شي باش دابا باش جاوا معايا تهضر معايا خويا اللي تصور معاك هو اللي هضر معاهم قال لهم انا معمرني ما طلبتكم على شي حاجه حاجه وحده تمشيو معاها نشوفوا شنو كاين. انا عرفتهم حيت الاب ديالي حتى هو فاش خرج من الخدمه اشنو 36 ديال العام ديال الخدمه وما خد هو خدام معاهم. ناض وحده تناقش معاها سحراتو السحره واش ما عرفت كي داير الله اعلم تناقش هو وياها دفعها. المهم خرج من الخدمه داو خدمه واحده اخرى داروا لي خدم فيها عامين داروا لي بانه راه خدامي عامين 36 ديال الخدمه مشات. صحيح هادشي ماشي رانا كنقولك صحيح مش كنشك فيك انا باش الناس يفهموا انا راه عارفاش. ومن مشى باش كاع من خرجوا داروا فايت وداكشي فاش باطن يعطيه فلوس كان خدام عند برقاش من الله يرحمه ما عرفت واش مات ولا باقي عمر ما عطاهش فلوس. خوك باك فاش كان خدام بالضبط؟ كان خدام في شركه اوليفيتي باش خدم معاهم 24 عام. لا 36 36 عام وكيما مشاش عندها سبوت طرافاي ولا شي واحد مشى يا خويا مشى ما عرفتش كيفاش وقع جرى دار محامي دار قال كل شيء قال لي انت دعيتي الشركه دابا بابا ما قاريش وداكشي دعس الشركه قال لي انت دعيتي الشركه الشركه راه بتسير عند الحيوطه دفايت امسي ودابا وحق الله بعد خطرت ما تلقاو حتى من ناكلو حاليا قسما بالله يعني انا هنا عندك في مركز ناس انا قلت لهم ردوك الاذرم ديالك الا راه قلتيها لهم قلتيها لهم عرفتي قلتيها لهم اللي عنده مرحبا واللي ما عندوش ما ناخذش من عنده انا ما قدرتش نقول حتى شي حاجه لا خدي لا ما يمكنش زيد فيك لا زيد فيك زيد فيك انت بالعكس انا اللي خاصني انا اللي خاصني دابا انا ما كنتكلمش في قاعده اللايف كاين كنتكلم معاك برا اللايف عارفه انا عادي كنتكلم انا كنصور الكاميرا شوف خدي الدرهم ديالك وجي ماشي مشكل المهم باش نكون واضح باش نبرقد سير كمل كمل المهم تلفت وعرفتي اول مره غنرتاح ماشي مشكل بزاف. المهم علينا صافي هذيك الاب ديالي عاوتاني علاش مشى كان خوه جا عنده قال لي بابا كان تيسكر بزاف ما تيسحاش كان بلي هو كان بلي بالصيده تيصيد الدرعي تيمشي للبحر انا كنت هاك انا وياه نصيب ليه الطعمه نصيد معاه فهمتي كنت انا وبابا ها نصيد معاه نصيد ليه نعجل ليه نرش ليه في البحر نمشي معاه ندخل انا وياه وتنعوم في البحر ندخل لداخل ما يبقاش يبان لي يحس بنادم ياك تندخل لدرجه انا شكون يعلمك العوم من صغري في المرازق وفي الشنيده صاب مربعه دينا انت كتكون تما صافي صافي بنت العوام دابا انت صافي يا هذيك واحد مره في الوالدي فاش كنا تنخيمو كنت عايمه مع عمه الميت ومن بعد ويجي الخاتم عرفتوها صافي داني صافي كنت غنموت تما تيدور تيدور شعري تخربق عليا صافي والرملك غليظه طالعه والو يعني صافي تنعيا ما ندرع والو ما قدرش هذاك الخاتم تيدور بالجهد وفعلا جبل هنا وجبل هنا عرفتي انت الوالديه والو ما قدرتش شي شويه تفكرت والديه هما اللي تفكرت الدمعه تنحس بها هكا هودوا لي دموعي سخان ياك انا في الماء ودموعي حسيت بهم هودوا وشهدت تيدا اللي غنشهد حسيت بحال شي حاجه شداتني من يدي اللي صريا شي حاجه شداتني عرفتي شحال وانا في الماء راه الليل حتى نصصت الليل عاد خرجت ودخلت بالنهار في الضو دخلت في الضو سير كمل الليل عاد خرجت شدتني شي حاجه هكا في يديا خرجاتني من هذيك الدوار من الخاتم سمعوا مزيان انا واحد من قالت لي با صياد وهي صياده جبت الموضوع في راسي سير كمل خرجاتني بحال هكا صافي من خرجاتني من خرجني داك الشيء من قبطه يعني انا ما يديا ما تنشوف ما فيها والو ولكن حاسه بان شي حد شدني وخرجني صافي هذاك بقيت تنبراسلي تندرع ندرع ندرع حتى خرجت تنخرج على رجلي تنبكي المهم علينا لقيتهم تيقلبوا عليا ما عاودتش لهم ما تلقاش نقدر ما تنقدرش دخلوا بالنهار خرجوا في نص الليل ولقيت الشماكريه وتا واحد ما دوى معايا وحد الان دابا ملي تجيني الحاله ديالي نلبس العبايه ديالي الكحل ونمشي الكحل وما يدويش معايا سميتو في الكحل كنت حلمت عمرك حلمتي بشي مرأة اسمها عائشة انا نقول لك حلمت واخا دابا الوقت لا سيري خدي راحتك ماشي مشكل انا عندي شوفي انا عندي الاهم شتي يا ماما ما تعطليش لا على قبل باش شتي نفهم وندير معاك غير نص النقطة نوعدك اني نكمل معاك حيت خاصنا الا ما فهمناش ما كاين والو سير كمل الحلمة اللي حلمت كنت حلمت ببنت صغيره صغيره في كونا، ومشيت عند لابسه الكحل يعني يهوديه، مشيت عندها وبيضة وشعرها كحل، وتنقول ويني ويني شي شويه يطلع ليا وغادا تتكبر، وخلعاتني وجهها تبدل، رجع لي انا راجعه بالله، شدتني مرا حتى هي لابسه كحل هكا صحيحه شده قويه، تتقربت ليا ديك الدريه، الحلمه مشات. عاوتاني حلمت بجوج مشاش كحلين، من حلمت بهم كحلين واحد مشخشات فيا صباعات لهنا وصباعات في صدري، حسيت بهم رغم انني ناعسه حسيت بالالام. نعاود ناكد واخا انا متيقن مساله ديال البحر ماشي في المنام، حقيقه في البحر اللي غرق. اقسم بالله حقيقه. هكذا كذا شحال في عمرك؟ تقريبا شحال في عمرك؟ 10 سنين 11 عام هكاك شي 14 عام هكا 14 عام غرقتي دخلتي للبحر من كانت الشمس وانت بحار كتعومي مزيان لانك بنت مدينه قديمه. انا ما تنديش معايا تنمشي تنعوم تنتلح في الرمله فهم البحر ما نخرجش. انا عارف مريزي قاو لا والديه تنولي بحالها كتحلى يعني بروزيه مزيان زيتونه يعني السيده ماشي مشكل عندها مع البحر عندها مع عمان كتكون حدا البحر يعني حنا عارفين هاد الامور. الاشكال انها دخلت للبحر جهه الخاتم كانت غتغرق كتدخل لك مع البرد ديال البحر كتحس بديك الدمعه نازله وقالت اشهد ولا يعني الموت محقق. صافي كتعاني فكتشعر بشي واحد كيجي يهزها من يديها وكيخرجها. انا قلت يمكن كانوا غيقتلوني ولكن من شهت ما بغاونيش نموت على الشهاده. لا وممكن شي حاجه مسلمه عتقتك شي غنشوفوا غير الاشكال فين كاين داخله في النهار وخرجت بالليل وهذا الوقت كله هي كتغرق وهي في البحر وخرجت بالليل ولقات كل شيء عائلتها كتقلب عليها. من انجاها من البحر؟ من اخذ بيدها بعد ما رات الموت والخاتم اللي كنعرفوا حنا في البحر اللي كيعوم كيعرف الامور هذه؟ يعني هذه الامور الرجل صعيب عليه يخرج من الخاتم باش يكون واضح. طيب المهم علينا حلمت بجوج مشاش هذوك مشى وحده خشات فيا اصبع رجليها بفار حسيت بهم انا ناعسه حسيت كاين اللي كيشرح شنو الخاتم. الخاتم بيت تعرف الاعصار اللي يكون في الزوبعه اللي تكون في الرمله نفسها كتكون في البحر ولو تكون بحار ديال بصح الا لنجك الله سبحانه وتعالى. فهمتي يا دابا الرمله طالعه شي من يدور الدواره وصلت وانا وكتجرب الرمله طالعه وانا في حوض مثلا نبغي تيجرني داكشي تيبان الوسط خاوي. نعم هذاك انا عشتها حقيقه. وعام ما قش البحر وشي مؤخرا كاع من جيت عندك هنا فاش نطلب الله وداكشي مشيت المحمديه. عمت عمت بحوايجي. نعم توحشتي البحر شحال هادي ما قربش ولكن انا تنطلب الله دخلت للبحر وتصور في وسط البحر غطست وتنسمع غير راسي تنقول يا ربي يا ربي شافيني من هاد الشيء يا ربي وسط البحر مع المحمديه المديه العاد. انت فين كتصنتي بآية الغوص والبحر والماء وكذا؟ دابا انا تنتأثر بالسحر. السحر المائي ولا عامة؟ عامة. اشنو السحر بالضبط؟ السحر مدفون مرشوش ماكول مشروب كل شيء. وطيب الجوله ان شاء الله واخا كمل. المهم هذيك القطه شات فيا الضفره هنا وهنا وحسيت بالالام والاخرى كانت بطير عليا على وجهي شديتها فحال هكا ما طارش على وجهي. مشيت عند واحد السيده داوني عاوتاني خالتي نيت داتني عند وحده ديال تندير اللون قالت لي صافي غتولي شويه. داك النهار اللي درت فيه اللون جيت واخا هادشي حرام يا ربي تسمح لي جيت باش حلمت بدل هذوك المشات غادي نجيت البحر خرجت فوق ما بيبي فوق هذوك خرجوا كلاو المشات اوركا خرجوا جوج يعني عندك جوج مشات جوج اوركات جوج فوق ما يعني ديما يا اما انت وذكر فهمت يعني واضح انا حللتها بشويه يعني ديما جوج قطات جوج فوق مات جوج اوركات خرجوا من البحر كلاو هذوك الفقمات اللي كلاو المشات ومشاو من غير احلى. عاوتاني حلمت بكلب شدني جاي بوحد ودخل من باب الدار عضني هنا كحل مقطع الديل ديالو والاخر مارو حتى هو عضني هنا كحل ما بيناش عليهم اعراض شرسه بشويه عليهم جاو واحد عضني من هنا واحد عضني من هنا وفعلا انا الشقه ما تنشقاش في الدار بزاف. اجي حله انت زيد يلاه زيد حله وريني كتحل فهمتي ورغم انني هنا تنحس بحركه تنبغي نساهد تنبغي فهمتي انا في المركز عندي. انتي مريضه دابا 100% باذن الله بالي الامور ان شاء الله سير يا سير. المهم علينا عاوتاني احلام اخرى بزاف. داك المارو اللي شتي مارو فرونسي كبير كبار من الكلاب الكبار كبار ومن درت الرقيه عند داك السيد قال لي قلت لي انا راه وقع لي قال لي خاصك توبي لا قلت له ما عرفش قلت لي اقسم بالله شحال من واحد كان تيقول لي ذبحي ذبحي ذبحي ما كنتش باغا نذبح خالتي اللي زرفاتني تنقول خالي يعني بحال الام كبرت ما تبغيش لي الاذى. صحتي كانت جاهله ما عرفاش. وهي دابا بغات تكبر هذيك المجموعه عندها بينا حنا. واه. ترى دخلت من النفطه في الدار، اصلا دارنا حنا خايبه وزادت كملات علينا. قبيله قلت واحد الكلمه ما كملتيهاش، قلتي علمت لكم الدار شي حاجه باش علمت الدار. علمت لنا الدار بالجنويه ديال باشا حمو. هادشي علاش خويا من تلاقى معاك وقال لك تنحلم القتيله والدم. وحلمت بك. وكيفاش الجنويه ديال باشا حمو؟ كيفاش هي عندها؟ كذبح دائما ليه؟ تذبح ليه وتتبدا من تتبدا تجذب وداك الشيء تتبدا تضرب لحمها لحمها. وكنا واحد مره قالت لك يلاه تفوجوا معنا في مكناس، مشينا معاه المكناس سيدي مع عليه وما يدريس. لا سيدي مع حضرت معاه واحد الليله وفي كامل في اكادير. اش وقع ليا فاش ما بغيتش نذبح؟ كنت مشيت معاه عند واحد السيده وطلع فيها ميمون ويقول لي وهي ضربني تقول لي طلبي تسليم. قلت لها تسليم لله بحال هكا قلت لي. ويقول لي ويضربني ضربتني هي باندا. قلت ليش بغيتي؟ ويقول لي قال لك الذبح. قلت لي انا لا هو يدير لي الزواج الحمل ما يمكنش لا عمر لا ولاده لا ولاد وانا ندير ليه الامر ديال الله. نعم هو يدير لي يعني فهمتي يعني كافر مجرم خبيث. ديك الليله داكشي اللي وقع ليا ما عمرني ما شفتو في حياتي. تعال افهم هادشي يلا زيد كملها. تصور تنحس هي ناعسه في عالم اخر تدير تنقول لها خالتي خالتي والو. وانا شاده واحد الكنت وشاده ليزار في حلقه وتندير حاسه تنشوف فيهم تنحس بيهم تنحس بيهم كاينين. شي تدخل من هنا شي تخرج من هنا شي تشوفو في لحمي فهمتي. الصباح من الصباح الصباح مشيت حاجه كنت نتفرج لقيت عالم قدي قدي. شتو كدير تو سبعين شتو شتو في الوقت ديال السل شتو واشتو نهار قلتيها قلت والله قبل ما تقول راسك ودادي كنت عارفك ودادي وياش قبل ما تقول في عمرك قلت قلت انا الشيخ واقيلا قدي قدو والله قدي قدو وكاين اللي ما تعطينيش السين ديالي تقل وزاديت في الوزن لان الفورمه ديالي ماشي هي هذه ماشي الوزن ديالي هو هذا. زاديت من جيت من دخلتي قلت زاديت كثر ومن مشيت عند هذاك الساحر زاديت كثر حيت هو دخل فيا حوايج وحده اخرى ساحر. يعني تعرضتي دابا انت للاذى من الصغر تعرضتي عن طريق السحر ديال الخاله ديال الجن الحسد السحر الاخير جلالبي. يعني كثير جلالبي جلالبي انا تلبس البلدي عجز عليا جلالبي سير الله يجعلني نلبسها شي حاجه. هذه راه تحرقات بعدا قبل ما نجي عندك هذه تحرقات لي. كيفاش تحرقت لك يعني؟ تحرقات لي ما عرفتش جلالبي خاص شي حاجه تطيح فوق من البوطه شي حاجه خاصها تتحرق. واضح واضح. اما نلبس واحد جلابه خضراء خاص اللي في الطوموبيل يهود عندي ويهضر معايا. انا تخلعت واحد النهار ياس اكثر من خمسه رجال هضروا معايا تنقول لها شي حاجه ماشي عاديه يعني تيبغي يديني الانحراف فهمتي. يعني ما عنديش فلوس والديا ما عندهمش حتى هما خوتي ما كاينينش يعني كاين الراجل اللي تيعطيك الفلوس هكا تقول لك فهمتي. فهمت داكشي ما فهمت الحمد لله. المهم علينا داك الناس فاش وقع لي هادشي عند خالتي دخلت دخلت طواليت باش نتوضا لقيت فيها علامه في الحمام في البيت فاش في الفرج ديالي لقيت فيها علامه بحال في الشق الايمن. يعني هي شاده لي الشق الايسر يعني هي فاش عطاتهم امر انهم يدخلوا بحال يقسموني ميمون وعايشه في الايسر وميمون في الايمن. باش عرفتي علاش عندي راسي حيت بعد خطرات ملي تنكون هكا تعطوني افكار في شكل باش علاش بالضبط قلتي لي بحال ديال ميمون وما قلتيش لي اسم اخر باش عرفتي انت ميمون؟ حيت هو اللي طلع في خالتي فاش قال لي ذبحي هو اللي امر هو اللي بدات انت بنيتي على هذا الامر هذا. اذا هو عندي مديجة ولكن بغى علاش حيت تعرفوا الساحر انني تمشي عنده يمكن عرفوه بغى ياذيني داكشي علاش هما بغاو يتقواو بالذبيحه باش ما يعني هذه راه ديالنا واخا غتبغي نعطوك تدخل فيها شي حاجه ولكن راه تتسمى ديالنا ما يمكنش لك تاخذها فهمتي. دابا هو نزاع اتفق هو ويا انا تي اللي تقول لي راسي هو اللي قال لي راه فيك عندك بنت 16 عام وفيك افعى هو اللي قال لي قال لي وعيشه. قلت له وانا ملي جيت عندك قلت لك حيد لي هذا الشيء علاش تقول لي شكون قال لك فيك افعى؟ الساحر هذا الساحر قال لك فيك افعى ومن وريت الزوجه ديالك الاستفراء قالت لي عندك محل الرقية وقال لي عندك عينك زهرية شي زهرية ما عرفتش انا عندي العين الايسرية زهرية قال لي هادشي اللي قال لي وفعلا عيني راه كانوا صفاري كلهم مشاو ليا بالفران. كيفاش فران؟ تنطيب الخبز مشات الفران مشا ليا الشعر كله مشا وفاش شعرك مشاو كاملين كانوا مشاو ليا هكا تحروا انا ماشي هادم مش فاري فهمت. ومن ما بغيتش نذبح لهذاك ميمون لقيت فيه علامة في الشق الأيمن ديال يعني عضه شي حاجه ما فهمتش. شي شويه انا جالسه حلقه قلت لخالتي ناري قفرتها شنو، قالت لي وشتي يا قلت لك ذبحي لي انت الوغاش ذبحي، قلت لها ولكن الا قلت لها انا هادشي راه شك بالله كيفاش نذبح ليه، قلت لها شوفي انا وي بعد مني، قالت لي وي بعد منك ما عرفاش شي انا داك الساحر اللي تتمشي على شي درت يلا بديت نفهم هذاك النفايل وداك الشيء ما يسحبنيش يتركب عليهم الجن، انا اصلا الجن ما تيسحبنيش يتركب على الشياطين تتركب على داك الجداول ولا هذا. صافي واحد الوقت وليت بحال حمقى بحال حمقى، وليت غير إيه تنظر في الدروبه يا وليت نمشي جهه البحر ونقول لها نتلاح صافي بالليل مع الوحدات الونس ديال الليل نلبس عبايتي وما نخاف من تحد ونمشي ونخرج ندي هكا. تولات ماما تسد عليا الدار تقول لي فين تكون، صافي غنموت غنموت خليني نخرج ونمشي جهه البحر. عندك دابا انت الاولى في البنات، عندك اختك اخرى بنت؟ عندي اختي عاديه، هي كانت عاديه ولكن ملي بديت نقرا سوره البقره حداها وهداك الشيء باللي الليل تتسلى رجليها، ملي تنقولها لها تتقول لي لا في الميتة وريتيها لها، في الميتة وريتيها لها، جات معايا نيت جات معايا داك الناريات كانت جالسه هنا في الجماعيه وفي الجماعيه بقى لا والو، قالت لي تخلعت مع قالت لي تخلعت مع داك الشيء اللواز فاش اكرام خدات لك البوق هي راه كانت هنا كانت هنا حدا. اذا مادام شتيها في الليل تهز رجليها اذا راه عندكم مشكل، كاين مشكل عندنا مشكل في الدار، اصلا السحر كاين في الدار وداك السحر مركوب عليه الجن، كاين مشكلة كاين مشكل. فهمتي حيت جداتي كانت تسحر الام ديالي ما كانتش حاملها مع الاب ديالي ما كانش، وديك الساعه انا يا ماما تفرقات مع بابا انا كنت باقا صغيره وداتني لمراكش التفريق دابا انا تنتاثر بالطلاق والتفريق والشتات ورغم انني انا ما مزوجاش عندي فاش عندي واحد كتاثر بالطلاق والشتات من مزوجاش لان من الام لا وتتم ديول لك ولكن باش في حاله ما تزوجتي طلاق، في حاله ما تزوجتي تعطي الولاده، هذا راه ماشي بالشرط يكون الانسان تكون مزوجه. هما كيعملوا السحر مثلا الاسحار فيها انواع، كاين السحر اللي مكتوب عليه زواج عدم الزواج والطلاق وتعطي الولادة، حتى اذا قدر الله ما عارفين ما هم دارين بحيله باذن الله ممكن يكون سحر لعدم الزواج وتزوج ولكن ما يكونش دخلها او يكون مشاكل او يكون اسباب للطلاق العداوه الخادم دائما يبقى يدير مشاكل تيكون طلاق في الحمل اسقاط عدم ولاده هذه كلها اشياء عاديه. واحد المره خرج لي الصوت ديالك بحال الصوت كنت نصلي وتندعي خرج لي الصوت بحالك بحال الصوت ديالك ايوا تنقولها ويلي هاد الصوت منين جاني صافي هي هذيك مره اخرى عاوتاني حلمت بيك تتقول لي بعد منها لابس البيض في المنام تتقول لي بعد منها تيقول لك ما نبعدش وانت تقول لي ما بغيتيش بعد منها وانت تقيسني هنا ايوا قصيني هنا هي اين فوا قصيني وعواجت وانا تنحس لساني فهمتي بحال الافعى تيترعد لي لساني صافي بحال شي حاجه بحال عواجت صافي واه فهمت وحلمت هذا بالدجاجه بيضه ولا حمامه ما عقلتش وشي حاجه مارو خرجت من واحد الدار وطلعت فوق من هذاك المارو تدارز معاه شي شويه ولاو جنحينها بحال لون ديال الدم ياك اجنحه ديال الدم ولاو بحال ديال الدم ولاو اجنحه دياوله في الصباح مع الصباح حقيقه ثلاثه نقاط ديال الدم في العتبه ديال الدار حقيقه هاي ماما دخل عندك مسحاتهم بيدها قلت لها زكاي داك العشب كنت خديتهم من عندك من عندكم وكبيتهم على العتبه واضح اذا عندكم دابا صحراء من الجن وعندنا سحر دابا تمشي عنده تيقول لك عندكم سحر مرشوش شكون اللي رشنا حنا شكينا في الجيران لا لا شو اللي قلت انا اش قلت لك صحراء من هذا من الجن شياطين صحراء ولكن هذا امر موجود دابا لك الغاي نفسه مابقاش كيتسنى الساحر ولا كيسخن من اجل الرغبه ديالو هذا مشكل فهمت كنت نخاف من الموت بزاف ديما انني ميته وغادي نبيا يا غادي نبيا للقبر وحقا ملي تنصلي تنقول الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وتنغمض هكا في عيني تيبان ليا فحال مساحة ديال القبر قبورة ولكن فحال اللي كاينين في يعني انا تنصلي على الرسول كاين في مكة وانا تيبان ليا فحال داك القبر اللي كاين في اهل احد ولا إيه لا في المدينة، في المدينة. ما البقيع، آه ما القبور كاينش، نعم ما غير كاين التراب غير التراب بحال هكا مقبب، نعم وهذا القبور السنة، وقت الغروب بحال شي حاجة ضباب وداكشي. نعم تنقول أنا الرسول مدفون في المدينة، يعني غنتخيل المكان ديالو، علاش نشوف أنا القبور هكا؟ والحية عمرني ما حلمت بحية، ديما كلاب وقطط هكا شي حاجة، أما الحي عمرها ما بينات لي راسها. وكنت باقا صغيرة كانت لقيت أختي، ما داكشي أنا ما عرفاش، أختي جات عندي وواقفة ليا في هنا في في الرحم يعني. وهذا ودرت هكا المنطا، ملي جيت نشوف تلقى حقيقة تتقيسني في الفرج ديالي، نعم تتقيسني يعني تنحس بها، نعم نعم ودرت فيه بحال هكا، وشي شوية مشات بهود حلمت عاوتاني ملكة. قالك جا واحد قالها سلمي، قالت لي انا ما غنسلمش دابا، هذه جنية ملكة، قالت لي سميتها انا، ملكة، سميتها قالت لي ملكة، انا ملك، انا ملكة، تقدر لابسة تكون داكشي بحال السلاطين إذا داكشي، هي ملكة الجن، نوع ديال الملكة، قصد أنا لابسة نفس وعينيها في الملكة. شكل، عينيها صغار بحال تقول الافعى بحال شي حاجة، عينيها في المارو بحال هكا دايرين هكا بحال. وقالت لي انا ما نسلمش دابا. قال لها علاش؟ شي شويه يا اما جاي شي حد، انا يا اما انت يا اما شي حد اخر جاي شافته في حالك. قالوا السلام عليكم، هي دير هاد الدروج كاينين هكا لتحت، هبطات بلا رجلين بلا والو، هبطات بحال شي طيف ومشات. واضح واضح. دابا انت فرقي شنو كيوقع لك، قلتي لي اتهزوا داك النهار رجليك عند السيد ياك، تحركوش بزاف شويه هنا. انا تاثرت عندك، ما نكذبش على الله، تاثرت عندك هنا. اول حاجه، اول واحد تاثرت عنده هو انا، ولو انها جماعيه. جيد، فهمتي؟ ولو كاين ملي كتشادي في الدار شنو كيوقع لك؟ ما كطيحي ما كتصرعي ما والو. مي جيت من عند داك الراقي نهار اول مره جيت، قال لي انا كنت نوض نصلي الفجر وكلشي، دابا الفجر لا، شفع الوتر من بعد خطرت نديرو بعد خطرت ما نديروش، شفع الوتر بالضبط، ما عرفش علاش ما تنديرش شفع الوتر. مي جيت عنده ثلاثه المشاش دخلوا لي في الركبه، وقفوا عليا دخلوا لي، شفت فيهم في حاله ودخلوا لي في الركبه ديالي مشاش. سالهم اسود اسود ومش حقيقيه. بعدا كنت نقرا في الدار القران هاد الشيء شحال، هادي دخلت من باب الدار وبقات يبان لي واحد ديال هكا كحل. من جيت ركزت وحيدت القران وهو يخرج هذاك المش، خرج في حاله هكا وشاف فيا في حاله هكا اسود اسود، وانا نحط القران بقيت نغوت. مي مشيت عند هذا الساحر هذا، ملي صحابني تيعالجني. ايوا واحد المره مشيت عنده في حاله هكا، هو حط يدي عليا انا في العوره، لا في خدك. وانا نضربها ليه، ضربت ليه وانا نقول ليه نط بواحد الجهد، قلت ليه شوف انا ما غيقيسني لا انس لا جن. حدي قلت ليه بحال هكا وبقى وشويه مشى دخل، واش ما عرفت دخل طواليط ولا ما عرفت فين فين مشى الله اعلم. جا قال صافي خرجت حالاتي، قلت له انا كمان ما انا ما عرفتش كيفاش تنمشي وتمشي عنده، اي تنفيق مع الصباح تنجري لعندو. هذا ردتني عنده عمتي قالت لي راه غيعاونك. المهم علينا، بقات نحس بشي حاجه دخلت لي من فمي، كنت ناعسه، جات شي حاجه دخلت لي من الفم ديالي، تنكحب تنكحب تنكحب. قلت لهم ناري روحي غتسهق، دخلت لي شي حاجه. قلت لهم من عيط ليه، قلت ليه واش، قال لي لا راه نتعاونك باش نحيد. قال لي راه الارواح دابا هما اللي باغيين. قلت لهم الارواح ما لقاوني انايا. قال لي لا الانسان من تيكبر وهذا وهذا تيتزوجوا به الارواح. قلت ليه شاد تخربيق تقول نتايا، انا ما فهمتوش. من الغد ليه كندير الاذان، شي حاجه كانت ناعسه بحال هكا، شي حاجه كانت غتدخلني الاذان، يلا داك الشيء نقاصني بحال هكا الاذان ده الله اكبر، تنبان لك تندير بحال يقول غادي ندخل نهبط في الارض. هو دابا نحط عليا يديه داك الشيء الاذان قال الله اكبر، هو بحال يتحرق. وبعد انا ما خفت، حيت لي كيت اللي كيت لي حيت داك الشيء دخلني من ظهري، ما كانش عليا نحيت لي كيت الرقيه، دخلني داك الشيء من ظهري. واضح. صافي الغد ليه تنتقرص، وانا غاده ما بيا معني تنتقرص قريص قريص ديال بصح انا في العوره ديالي قريص قريص. وانا نعيط ليه ويبدا يضحك، قال لي تتقرصي بالليل وبالنهار. قلت له باش عرفتي وانا ما قلتهاش ليك؟ قلت لي انت درتي لي شي حاجه. شو الساحر عمرو كان معالج، الساحر كيمرض كيآذي، عمرو كيعالج. جيت عندك هنا وقلت لك راه درت الثلج، عمرو كان الكفر علاج. ها نهار جيت عندك وقلت لك راه درت الثلج، انا دايره قرعه هنا وقرعه هنا والثلج معلقاهم، ودايره قرعي في رجليا ديال الثلج وعاقداهم. صافي داك التحرش بزاف تحرش من دوك الثلج. صافي دكيت الثلج بديت نديرو من درتو تصور تنقشر جات شي حاجه بحال هكا هودات ويا ضرب داكشي هنا تدير لي زدت كلشي تتهز وتتحط وعاود عاوتاني رجع داكشي تنحس به تعاود عاوتاني داكشي يضرب ما دايزاش بقسم ما بقى فيا والو تنقشر داكشي بحال جلد اللفعه صح حقيقة اه قسما بالله العلي العظيم حقيقة حقيقة راه خبيتهم ولكن ما كانه جلد الافعى كيخرج من تما وهي تنقشر ماشي من تما الفرج ديالي تنقشر حيت تحجر ليا اين فوا هادشي ضرب هنا حيت هي دابا انا من قلت لك راه تقسى قلتي لي من حسيتي بالالم اش درتي اول مره تندير كانها افعى اه وانا تنقول لك لا الحرامه انا ما عرفتش هاد الصوت هذا وقلت لك قلتي لي صافي راه افعى هذيك اللي عندك تندير وفعلا قشر كانه وجد الافعى من الفرج ديالك وفي شي حاجه هكا ايوا اختي كانت شافتها حلمات بها كبيره افعى كبيره اه بحال ديك ديال الامازون ايوا ايوا خلاص دخل والديك الوالد ديالي عنده سحر ديال الشراب سحروه عند اليهود بالسبت ما يسحى ما والو الام ديالو كانت تتسحر وكانت تبغي تاخذ من عنده الفلوس يعني في اي وقت يمشي تاخذ من عنده الفلوس الام ديالي كان عندها الذهب كان عندها انا دابا نبغي نمشي ندفع عند من الذهب شي خاتم عمرني ما درت شي خاتم ديال الذهب هي نبغي ندفع هي نبغي ندفع الذهب توقع لي شي حاجه ديما مريضه ديما عاوتاني حلمت بكلب كبير عنده عضلات جا وقف لي على هاد اليد على هاد اليد ما شاف فيا ما دوى معايا في فمو حدو داكشي دوى معايا في راسو وانا فهمته قال لي فين غادا فما شافش فيا ما دوى معايا وقف لي دار يدينا ووقف حالك وانا نقول وانا نقول واحد اخر واحد الولد نيتا هو اسود قلت لي الشي قداش واو قلت لي كبير داكشي عنده هكا معضل واضح الامور امور واضحة تقول لك بابا انا ما فيه حتى شي حاجة ما جاو معايا غير بسيس ماما هي كان سرقة ابو النعيم خرجت للزنقة بقات تضحك تضحك تضحك تضحك تضحك وحدة انا معصبة وهي تضحك قلت لها ما ركزتيش مع الرقية وهو داك الشيء بقى صابر هنا هذيك الرقية الجماعية اللي درتي بقى صابر حتى الليل عاد باش بدا تيدير في الأغنية وواحد كان تعجبني انايا عندك هذاك الشيء النفير يا خيل الله الكبير النفير القتال واحد اللحظه كانت واحد الاخت من فرنسا كندير تقول لي تتقرا عليه الصفه تقول على ازيد وكنقول لها انا ازيد وندير نتي هكذا درتيها اه وديك الحركه ديال القرد واش كاين عندكم ما عرفتش واش قرد ولا كلب وي على الحركه ديال القرد والله نكون واقعيين كنت عند واحد السيده اخرى قالت لي على ما تنظن ما تيقتاش والله على ما قالت لي هاد قالت لي خرجت عليك خالتك قالت لي انت اصلا كنتي مريضه وخرجت عليك خالتك دخلت فيك الكحل بحال هكا والكحل تحكى تحمي به اسود طويل وعنده عضلات هذا داك الشيء في راسي راه بلا ما تقول لي انا خالتك لعمتك المهم الشيء راه العار تاعو كاينه وقالت لي وهذاك قالت لي هذا خدمك قالت لي بغيت تهرفص عليك بنيتي وقالت لي تيخدمك بالنجاسه بداك الشيء الخايب ديال الكلاب وواحد ثلاث ايام في الدار تنشمو ريحه خانزه احنا ما عندناش في الدار شي حاجه تنشمو ريحه خانزه ما عرفتش من جايه والدار الناس هاني كروا انا اصلا كنت نجي عندك هنا مين تمشي تنقول لهم مالكم تلقى ميسيقو تقول لي ما عرفتش شي شنو هو في الخدمه فاش كنت خدامه حيت كنت خدامه اوبيراتريس بيس ديال الطياره وتما ديك الخدمه كاع انا خاصني دابز مثلا دابا تشوفني بحال هكا تقول هاد يعني ما تعطينيش ندير هذيك الاعراض ولكن لا نط صافي نبقى نشير نضرب نهز شي حاجه ثقيله انا ما فماشي سنتر كنخدم مثلا نبيع لي زويخ وكنت نيت كنا تاني وكن شاء الله دابا نجيبهم المهم علينا تنبيع لي زويخ واحد خدا لي قرعه ديالي فيها ما تروقي جا وشربها قلت ليه ما تشربهاش عرفتي قداش ما عقلتش عليه خسر معايا الهضره دراري رجال على مارشي سانترا حتى واحد ما شادني حتى واحد ما شادني وشادينه هو وشير عليا بصندوق هو الاول اللي بدا انا ما الهضره خايبه ما نقولهاش ولكن هو الاول اللي بدا منين بدا اش من يعني زويت خاصم كرسي الحديد شديته شيرته يعني ما عرفتش حتى جا في واحد الدري في ظهره العلامه بانت فيه دغيا زرق داز ليه الدم حتى جا واحد وشنشني فحال هكا ديك التنشينه فيقك اختي كان شي واحد قوي طلع فيه. صافي الامور واضحه اختي، واضحه باذن الله. وخويا عبيتو تتقولي ماما تلقي دخلي الوالده يدخلوا الاب والام. واخا الشيخه اللي بغيت غير ماشي مشكلة نخرج؟ لا شنو وقع؟ خالد كاين سميتو شنو المشكل؟ لا وشنو دابا شنو؟ اش قريبي قريبي؟ بغيتك تشوفه. اه بغيتك تشوف هذا الوليد مسكين. شنو غنعمل الوليد خصو ها؟ عنده خصو رقية ولكن العوينة خصو يمشي للطبيب. خصو ضروري الطبيب. خام جالي. ضروري من الطبيب. شوف ولات الطبيب وغدا ترد عليك وندير رقية. وخا ما مساليش. شوف سمعي. واخا الطبيب ما غيدير والو كي تمشي عطيه ديال العين ضروري. انا على حسب ضروري ضروري وتجي عندي. قالت لي خاصك تروح. واحد كنا عصفاق لقاها هكذا. جين قالت لك كتخافي ديه للطبيب يحيدوها لي. لا تقولي لا خليك عطيني فرصه ونرجعوا لك تحاول. قولي ما يدخلوا الوالدين ديالها. شيخ الله يجعل سيدي ربي سهل عليك. امين. الله يجعل سيدي ربي ينور. امين امين اختي. ويبعد عليك عديانك. الله يحفظك خليها راسك. امين احسن دعوة وياك. ما نقولش لك اشنو تنا لعلك كتعرف. ويا اصبر اصبر. مزيان. السلام عليكم. الحاجة لاباس. مرحبا بك. عيط لهم من الدار يدخل. اه يا شوف ركبت ساعة كي دايرة. هذه الأم. ما تتقدرش تنال. ياك شحال من عام؟ الله يكبر بيك. وليداتك الحمد لله في نعمه. داير معايا البنت. الله يكبر بيكم. الله يخليك صحتك ووليداتك. سي الحاج لاباس كيف حالك؟ صحتك لاباس؟ الحمد لله يحفظكم الله يعزك الحاج. مرحبا بك. انت تكاي هنايا انت والام تاعك. الحاج بغي ياخذ الكرسي لهيه وخذ راحتك. اييه انت وياه تكاو هنايا. فين؟ هنايا وخذي تغطاي. راك زار الاخر حتى هو. تكاي انت وياه قبالتي وخذ راحتكم. يا رب بسم الله. يا بسم الله اعطي هذاك اللي زرحتي تغطى. واخا انا نطبح. يلا بسم الله بسم الله. صح؟ اه سي لا شويه شويه. عندك مشكل في المفاصل ديالك الحاجه؟ اه شحال عام؟ وعندها حساسيه. قصور سنين سنين. وعندها حساسيه. تكي قالك تكي كاش. اه تكي حسن. خذي راحتك كون نعسي ما تنعسيش غير تكا. امين يا ربي بسم الله. تكي حتى انت خذي راحتك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير إنسا وجنا وأن يجمعنا على خير. اللهم آمين آمين آمين. نحمد الله سبحانه الذي هدى قلوبنا وثبت أقدامنا وسدد رمينا وجعلنا بفضل منه ونعمه ورحمة على البر والخير إنسا وجنا. مهما على حال الظالمين إلا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلعل الظالم اجتهد في ظلمه سنين يحن قلبه تدمع عينه ويأتي مقبلا غير مدبر يؤمن بالله العظيم. وهذا فضل من الله جل وعلا. فنحمد الله سبحانه على نعمة الإيمان والقرآن. وأذكر كل من أحاط ببدنها وسكن جسده ويسمع. إن أعظم قوة هي أن تكون مع الله خاشعا وجلا مؤمنا مسلما محسنا بارا تقيا، وأن يرضى عنك العظيم القادر، أن يرضى عنك الذي خلق أحياك، الذي يميتك ويبعثك ويحاسبك. أعلم مما سمعت أن الأمر عظيم، وأن البأس عظيم، وأن الداء عظيم. أعلم هذا علم يقين، وأعلم أيضا بإذن الله جل وعلا أن الخير عظيم، وأن النور عظيم، وأن النصر بإذن الله عظيم. فالحمد لله رب العالمين. كادت أن ترى الموت عيانا، بل رأته عيانا، فمن أنجاها؟ الله، وساق الله جل وعلا لذلك سببا، ساق الله جل وعلا لذلك أسبابا. هو الذي يجيكم منها ومن كل كرب سبحانه جل في علاه. فمن أنجاها ومن أنقذها ومن رفعها ومن أخذ بيدها، فأقول له اعلم أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إلى كل مسلم أقولها، لكل موحد يسعى في الخير، يقبل على الخير، يجتهد في الخير، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، لقد جئت إلى البر والخير، لقد وفقت بتوفيق من الله، ولولا الله ما وفقت أبدا. فمن وفق فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، من استعمله الله جل وعلا في الخير فليحمد الله، من اهتز الآن واضطرب فليحمد الله، من تحرك قلبه وأنفاسه فليحمد الله، من دافع في المنام فليحمد الله، من دافع في اليقظة فليحمد الله، من أحب آية النفير والجهاد فليحمد الله، من خشع ودمع فليحمد الله. يا خير الله اركبي، من طابت نفسه بها فليحمد الله، من جرى في الخير جريا فليحمد الله، من غاص في الخير، من عام في الخير، من كان في الخير مقدما مقبلا غير مضي فليحمد الله. جلاهم الله جل وعلا، لا ظلم ولا سب ولا لعن ولا شتم، جلاهم الله في يديه وفي الصدر وفي القدمين وفي البطن، وينتفضون ويهتزون. لهم قلوب فلنحمد الله، لهم قلوب فلنحمد الله، لهم سمع وبصر فلنحمد الله، وقولوا الحمد لله. أيها المؤمنون قولوا الحمد لله. نسمع أنينهم، نرى اهتزازهم، نسمع ونرى فضل من الله تجلى، نور من الله تجلى. إنه القرآن والوعظ بفضل الله جل وعلا، فلنحمد الله. العلة خفية سنين، لكن الله تعالى جعل دفاعا بين خير وشر إلى يوم الدين. فهناك من أراد أن يغلقها، وهناك من أنجاها، وكل بأمر وقدر من الله جل وعلا، ليكون خيطا نستله ومن خلاله نرى ما نرى. فلنقل الحمد لله، الحمد لله. كما أغرقها حقيقة في بحر لجي في موج وأمواج، وأنجاها من أنجاها بفضل الله تعالى. بعدما أنجاها من أنجاها هناك من يغلقها في كل موج، في شهوات الأمواج، في تعطيل الأمواج، في كرب الأمواج، في ضيق الأمواج، في تعطيل الأمواج، في تشويه الجمال الأمواج، في الكسر والجرح الأمواج، لا يعرف إلا الغرق في الفيتان. وكما أنجاها من أنجاها من البحر في أمواج، هناك من يرجيها بفضل الله تعالى. إذا هناك خير في البادن، الخير يستجيب، الخير نراه يهتز ويسعد ويضطرب. هو المفتاح بإذن الله، هو المفتاح. أقولها بكل أمانة وصدق وقوة، إن من الجن أخيار أبرار أطهار أتقياء أنقياء في خفاء، وقد يحبسون في الأبدان بالأسحار، يحبسون في الأبدان بأذى الجان أو الشياطين أو الأبارسة، وهم يسعون سعيا أن يخفوا داء أو ينحوا عطبا وداء، يسعون سعيا أن يكون البدن في بلسم ودواء وشفاء، في بلسم في بلسم في دواء في شفاء من الله جل وعلا. هم أيضا ينتظرون من يأخذ بأيديهم النجاح، ينتظرون من يكون بإذن الله عنده قوة حتى يفهم الأعداء، يفهم الأعداء الذين اختفوا في خفاء، يضربون في بطن في رحم في خصر في حوض في مبيض في مهبل في رحم في قدم في ساق في يد في عقل في فخم. والمسلم مستكره مستضعف ينتظر من يأخذ بيده، ونراهم يضطربون ويزداد الأمر بفضل الله، الأمر يسير بتوفيق الله جل وعلا، الأمر بفضل الله وبمنه من الله ورحمة من الله يسير بفضل الله جل وعلا. ونراهم الآن خلاص أخذهم الرعب، وما نراه يقع على الكافر الآن، الكافر. لماذا قلت الكافر؟ لأن الرجل الشمال بدأت تهتز وتضطرب، الشمال الشمال، القدم القدم الشمال، مما يدل على أن الشق لم تكن كتب على شق فرجها وأخرج قشر حية منها. فلا أعلم حينما قلت الآن الاضطراب يهتز ويزداد، شق الشمال قد جزعوا البدن في حوضه خصره فرجه قدمه يده صدره، سبحان الله، يهتزون ويرتعدون. هذا الاهتزاز نراه الآن على الكفرة، ولم نأتي إليهم ولا أخبارهم، هذا الاهتزاز هو على الكفرة الفاجرة، هذا الاهتزاز. والآن العين، العين تقص، العين تقص لماذا؟ هو العشق القديم. فاسمع وعي، إن الآن تعرضت إلى أمواج عاتية، ظلمات بعضها فوق بعض، مظلمة كارهة مسودة. أيها الشيطان، أيتها الشيطانة، نعلم حالكم، شياطين في بدنها، شياطين في بدنها، شياطين يهتزون ويضطربون في بدنها، حالكم سهل يسير بإذن من المولى الكريم. جئتم إليها بذبح بدم بسحر لأم ولأب وبنظرة وعشق وحسد، جئتم إليها تملكتم جسدها جمالها قوامها حسنها بعثوان وانتقام، حية وأفعى سم الحياة والأفاعي، شياطين شياطين شيطانة شيطان شيطانة شيطان شيطانة أسود عظيم يتراءى في المنام بقوة. فلنسمع وهم يهتزون، أرى أشياء عظيمة في العينين في اليدين في القدمين، الكل الآن ونحن في البداية، ونحن في البداية. الأمر من الأم إلى الإبنة أذية بالغة، صاحبتها من أمها وأذية أخرى في ذاتها وجمالها وقوامها وعملها في راسها وفي طفولتها، بل من قريباتها في بيت والدها ووالدتها. تعددت الأذية وتنوعت الأذية، تعددت وتنوعت الأذية، أذية بالغة. صح أم لا؟ أذيتها صح أم لا؟ كان الخطاب بدايتي مع المؤمن ونعلم حاله، والآن الخطاب حتى وحال كل في بدن، فكلما وجهت السهام تفاعل معها وتلقاها من نعيه بها. فالآن نأخذ الكفارة في الجانب الآخر حتى يعلموا أن الخطاب للكل وجميع، ليبدأ التدافع بين الحق والباطل والنور والظلام بأمر جلي ظاهر بإذن الله جل وعلا. قل كل يعمل على شاكلته، فاسمعوا كفارة أنتم فجرة، لا تؤمنون إلا بالذبح والدم والشهوة. فجرة أنتم صحارى، لا تؤمنون إلا بالأسحار والعقد والذبح والدم والدفن. فاسمع واسمعي، إني أخشى عليكم العذاب والحرق أين هي قوتكم وأنتم تضطربون؟ أين هي قوتكم وأنتم تهتزون وترتعدون؟ ونحن في بداية السير، لن نرميكم بمسامير ولا بأقلام ولا بعصي، إنما بالكلام وفيه كذب. فاسمع، إني لكم ناصح مما قلت، واهتزوا واضطربوا وارتعدوا من مكانهم من الأرض، لنعلم قوة الكلمة. يكلمون بالكلام ففيه قوة وزجر وضياع. نعم، يقولون لي هكذا، يتعذبون وهم يسمعون. الأمر سهل يسير، سهل يسير. كأس وبسم الله نراكم تتعذبون، كل بذل كله يتعذب، يتمايل ويرقص، واليدين يقبضان بقوة، كأن هذه إشارة يقوي بعضهم بعضا ويصبر بعضهم بعضا، لا تجل له. ومع ذلك قوة الكلام تجعلهم يقاربون ويبتعدون. شوية روايدا روايدا روايدا سيجليك جلكم الله، خلصت ظهر الله حكم بالي، لكن سنسمع صوتكم كلامكم. كبيركم الأسود، الأفريقي الأسود، الطويل الأسود، العاشق الأسود، المتيم الأسود، صاحب الدم الأسود، هو من أريده أن يتجلى بإذن الله. نحن نختار منكم من يصعد بإذن الله. الحية الحية صعدت، أسمعتم؟ أريد الكبير لا يختبئ ولا الحية، إن كان قويا، إن كان حقا قويا فلا يختبئ ولا الحية، لا يجنن الحية. أريد لا يختبئ ولا الحية إلا إذا كانت الحية هي الكبيرة، فتم كلام آخر. آية الكبير يتجلى بإذن الله. الحمد لله، الحمد لله. آية الكبير يصعد، الكبير يصعد بإذن الله. الرعب في قلوبكم، الكبير يصعد، هيا بإذن الله. الكبير، الشيطان الكبير، الشيطان الكبير، الأسود الكبير، صاحبة السواد والظلمة والتعذيب والمكار والتعطيل، الكبير هيا بإذن الله عز وجل، هيا إلى الله. الكبير يصعد بإذن الله جل وعلا. الكبير يصمت. اسمعها مين، وإلا ربي ترى العذاب رائعي، تراه رأي عين، تراه رأي عين، تراه ماذا؟ رأي عين. إياك أن تظن أنك الآن في أمن وأمان وسلم وسلام، هي الحرب عليك، نشدها ونشددها عن يمينك وعن شمالك، من فوقك ومن تحتك، من أمامك ومن خلفك ومن داخلك، لا فرار لا مناص لا خلاص. سنبدأ بسم الله. لاحظ نحن في المقدمة، ولاحظ ماذا حصل. الرأس يهتز، القدم تهتز، خاصة القدم الشمال، خاصة القدم الشمال لم تقف، القدم الشمال لم تقف، لم تتوقف أبدا. طيب عيا بسم الله، الأمر سهل والوقت وقتنا بإذن الله، والوقت وقتنا بإذن الكريم. هيا هيا هيا، أرسلنا البعض إلى زحل، وزحل قد وربما عمرناه كثيرا، فلا بد أن نغير إلى عطار دومرس. هيا بسم الله، لا إله إلا الله، اسمعها اسمعها اسمعها، سحرك عظيم، دون ذبح أرشد طلسم عتبة قبر عشق من الصغر وفي الكبر تعطيل للزواج، كلما جاء من يخطب مصائب أمراض داء عطب تعطيل لحبل وولادة، عشق عظيم هذا كله ظلم. نحن مصروف أن نحارب ظالما، لأننا نحارب ماذا؟ ظالما، لأننا نحارب ماذا؟ ظالما، ظالما عنيد مكابر أسودا عاشقا يقول نعم، يقول نعم مكابرا معاندا مسؤوليا شيطانا ساحرا أسود عاشقا. وا وا خلني وا أسود قوي، ولهذا حينما تغضب ترمي بأشياء ثقيلة والرجل العظيم تسقطه، لأن القوة قوته هو. كنت منها نص طلع صعب، وأنا كنت مكشوف صحتي على قدي، صحتي على قدي، وريني كيفاش كطويني، كيف كطوي الرجال، فهمتي ولا لا؟ صح ولا لا؟ أحباك الله بالقوة، نعم، لكن ليس في الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. كتسمع كتقرع التقلاع ديال الرجل الشبعان، وا وا اسمعني مزيان العصير، هيا إلى ربك، إلى ربك، ما خلقك الله لتظلم الناس، إذا حباك الله بالطول والعرض والعضلة والقوة فاجعلها لله طاعة، ليس ظلما، ليس سحرا، ليس اغتصابا وعشقا حراما. علم اسمعها ولا لا؟ ترى شدة وبأسا، أنا أعرف جلك الله، خلاص الرقية فهم بإذن الله، جلاك الله، أظهرك الله، والعلة حينما جلاها الله في إذن فهي مشتركة، وهي الأخرى لها علاقة بالبيت. وأنا في بداية السير، لازمنا في المقدمة، لازمنا في الغوص، كما غاصت وغصت معها تغوص معها، كذلك نجد الغوص في أعراضك وعللك وأسبابك وفتنك ومحنك، صح ولا لا؟ نغوص كذلك من أجل أن نصل إلى اليابسة بإذن الله بأمن وأمان وشفاء تام بإذن الله عز وجل. شيطان عظيم، شيطان يحب الدم، دم يحب الدم، الدام غواص ودام للغوص والدم دم يغوص في دم ويعشق دما جاءت بالسحر العظيم وبالأسحار العظيمة بالسحر العظيم والأسحار العظيمة سحر عظيم وأسحار عظيمة سحر عظيم وأسحار عظيمة سحر عظيم وأسحار عظيمة سحر عظيم وأسحار عظيمة سحر عظيم وأسحار عظيمة خدامها هم الآن يسمعون يزدون ويطالبون يقولون من سوف تكون له الغلبة من سوف يغلب نحن لا أنتم نحن حينما قلتها يرفعون اليد لا أقول لك نحن من سوف ينصرنا الله لأنكم أنتم ظالمون وأقول من أسلم لله مسلمون مستضعفون مؤمنون موحدون اعلموا أننا حينما نتلو آيات العذاب والحق لا مقصودها مؤمنا فهي عليه مرضا وسلاما بإذن الله جل وعلا بل تقوى على الكافر العاشق اللعين ولا ننعن فرضا معينا لم نعلمه فلعن المعين لا يجوز فيهدى بإذن الله ويدخل في رحمة الله والله مطل من رحمة الله فلن نجزم بذلك قطعا وإن كان كافرا ففقه صح يطالبون ويتجاوبون كان يقول لي لا إسلام ولا إيمان قل لا إسلام ولا إيمان كتحلم نحن لن نسلم وهذا خيط أيضا وهذا خيط أيضا صح لله أسلم لله عز وجل كلمة واحدة كلمة واحدة من معي كتعقلي ما تخافيش ما كتحكمش في جسد تاعك صح لا في يديك ما كتحكمش فيها لا في قدميك ما كتحكمش فيها لا راسك كي تهزو كي تحط صافي طالعي ماشي مشكل لو كتعقلي ما غاديش نقص عليك يلا ركز معي ماشي مشكل تنتأثر بالثلج وتنتأثر بالعين احنا جايين لكن دابا عقلتي عليا راسك يتهز عقلتي عليا يديك كيتهزو عقلتي على قدمي ديالك صافي مصاحبي ما تخافيش الامر سهل باذن الله الحمد لله رب العالمين شوي علينا رويدا رويدا الاعداء اختفوا السنين ما عجبهم اختفوا سنين لما العجلة المهم النصر آت من الله عز وجل تعذيب لها انتم ما شعروا مو في البدن في البدن لكم غيروا النمنا زيروا لكن الإشكال أنهم ما كانوش يبالوا لم يكونوا كيظهروش الآن جل لهم هذا هو الأمر فنبدأ إن شاء الله تعالى في الصواعق المرسلة الصواعق الصواعق إيه وش اللي يجيب ضم الجيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل شيطان سكن من الصغر شيطان عاشق الجمال من الصغر. الله أكبر من كل شيطان سكن من الصغر عاشق الجمال من الصغر. جان سكن من الصغر شيطان عاشق الجمال من الصغر. الله أكبر من كل جان في العقل جان شيطان في العقل شيطان جان في العقل جان جان جان جان في العقل جان شيطان في العقل شيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولوموا أنفسكم ولوموا ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين الظالمين إن الظالمين الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين الظالمين إن الظالمين الظالمين إن الظالمين الظالمين الظالمين لهم عذاب لهم عذاب أليم. بسم الله يحرق كل شيطان أسود شيطان سوداء تحرق شيطان سوداء تحرق شيطان سوداء تحرق ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان شيطان ساحرا حي حي ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان سوداء ساحرا حي سوداء ساحرا شيطان تحرق بسم الله حي تحرق بسم الله شيطان تحرق بسم الله حي تحرق بسم الله شيطان تحرق بسم الله حي تحرق بسم الله شيطان تحرق بسم الله حي تحرق بسم الله شيطان تحرق بسم الله حي تحرق بسم الله شيطان تحرق بسم الله حي تحرق بسم الله شيطان تحرق بسم شيطان ساحرة شيطان حاسدا شيطان ساحرة شيطان حاسدا شيطان ساحرة شيطان حاسدا شيطان ساحرة شيطان حاسدا شيطان ساحرة في الأم شيطانة في الابنة شيطانة حية في الأم حية حية في الابنة حية حية في الأم حية حية في الابنة حية حية من الوادي حية من البحار حية من الوادي حية من البحار حية من الوت من الوت من الوت من الوت من الوت من الوت من الوادي حية من البحر من البحر من البحار حية بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار حية بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء حية حية حية حية عظيمة حية حية حية عظيمة من الوت من الوت من الأسحار بالأسحار من الوت من الوت من الوت من الوت من الوت من الوادي حية من البحر من البحر من البحر من البحر من البحار حية في الأم حية في الابنة حية في العظام حية في المفاصل حية في الجمال حية في الخطبة حية في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج حية حية سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء سوداء جلاها الله حية سوداء جلاها الله بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حية سوداء عذبت حية سوداء طرقت حية سوداء كسرت حية سوداء سوداء سوداء حية سوداء شيطانة حية سوداء شيطانة حية سوداء شيطانة حية تحرق تحرقين تعذبين تصعد حيه حيه حيه في الصدر تحرق حيه في البطن تحرق حيه حيه تحرقين بسم الله جني حيه جني حيه شيطان حيه جني حيه شيطان حيه جني حيه شيطان حيه جني حيه شيطان حيه بسم الله تحرق أنا اللي كقوم رقيقش تعذب في الصدر ترمي بالرأس باليدين بالقدمين وسأعيد عليك ونشوف شكون اللي غيستسلم كالدرفلة سنرى من سيستسلم ضرب سنرى من سيستسلم سنرى من سيستسلم لن أستسلم حتى أراك ثانينا كما عرفتينيش حتى تكون فوقي هنا حتى راسي أنت شيطانة سوداء خبيثة حية قطعت عنها الرحمة قطعت عنها الخير الخطبة والزواج لما تخبط السل صح قلت نعم لما تخبط السل والأمراض أيوة أشياء كثيرة مصائب مع الوالد ومع الوالدة تقول نعم مصائب مع الإخوة في بيت في ماء في عمل في كل شيء كل نعم هاي سنبدأ بسم الله سنبدأ بسم الله أنا ما غنبدأ وأظهري جلد وصبر يا حية لن تقدري ولم تصبري اختفيت سنين صح لا عذبتها أمرضتها أحزنتها أبكيتها عزلتها أعطيت خدمتها زواجها جمالها كل شيء وجاء الوقت مش ذوقي حتى انت واحد شويه ذوقي بسم الله نعيد عليك. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله. بسم الله العظيم. بسم الله. بسم الله العظيم الأعظم. تحرق الحية السوداء. الحية السوداء. من البحر السوداء. من الوادي السوداء. من المياه السوداء. حية حية سوداء. بالأسحار سوداء. بالحسن سوداء. بالأنفاس الخبيثة سوداء. سوداء. سوداء. جاءت بسحر عظيم. للأم عظيم. للابنة عظيم. للبيت عظيم. للقهر عظيم. للتعطير عظيم. للداء عظيم. للألم عظيم. للمصائب عظيم. للمحق عظيم. حي حي سوداء. بسم الله تحرق. حي حي سوداء. بسم الله تحرق. شيطان سوداء. شيطان سوداء. شيطان سوداء. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان. شيطان سوداء. شيطان سوداء. شيطان سوداء. شيطان سوداء. بسم الله تحرق. تحرق. تحرق. تحرق. تحرق. بسم الله. شيطان. شيطان. حي شيطان. حي شيطان. حي شيطان. حي شيطان. حي شيطان. بسم الله تحرق. رأيت ماذا يحل بك؟ أمر لا تشعر به خفية. بل أسمع وأرى. أنا أسمع وأرى. أمينك؟ ألمك؟ ضعف في الرأس، في اليدين، في البطن، في القدمين. اسمعي، ما كاينش فين تفرط خبي. أنا هذا أسكنوك بسحر عظيم. سحر عظيم. أسكنوك بسحر عظيم. عقدوك بسحر عظيم. أوصوك بسحر عظيم. لن ينجوك. قالت نعم لن ينجوك أبدا. أذيت يا صح. كادت أن تموت. صح لا؟ كادت أن تموت. فاسمعي. كادت أن تموت. غرق والتعرض للجرح والأذى. صح لا؟ حتى الأم كانت تهتز لما كنت أقول شيطانة. لكن في ذراعها فقط الشمال. حنا في البداية مازال مازال الرقية فهم. ضحكي أخرجنا الضحكات بعد الأنين والآهات والمعاناة. أخرجت الضحكات وهذا لم يكن يظهر أبدا. وهذه نقطة تحسن في العلاج مع هكذا هكذا اهتزاز صراخ ألم. العلة التي هي خفية لم تتجلى جلاها الله. إذن نسير سيرا موفقا لتوفيق الله. ألم أمين وضحك. دعني قل أمين عذاب لنجس بالغم ثم الضحك يعني لا تطول شيء. وبعد الضحك الألم مع بكاء إما بحرق أو بتوبة وخشوع. تفقه تفقه تفقه. أقول للحية عذبتها ونجحت في ذلك. أحزنتها ونجحت في ذلك. ولكن ربي أنت محرومة أيضا كما حرمتها حرمت. أين أنت من السعادة؟ أين أنت من الفرح والبهجة والسرور؟ أين أنت من البر والخير؟ أين أنت من الإيمان؟ أين أنت من الجنة؟ أين أنت من البر والصدقة؟ أين أنت من الذكر؟ أين أنت من القلب الطيب؟ أين أنت من الأنفاس التي تحب الخير للناس؟ بعيدة كل البعد الحي عن هذا. صح لا؟ لا تعرف إلا شر. لا تعرف إلا كفر. لا تعرف إلا أذية. مفهوم؟ هذه هي حال حيتي وقد جل الله أعرضها في الأم والابنة ونحن في بداية السير صحنا. فأقول للحي إن أقبلت على الخير نجوتي، إن أقبلت على الإسلام سلمت، وإن لا ربي عذبت. وسبقك كثير وربما شاهدت وطلعت صحنا، فإني أعظك طاعة لله، أقبلي واحجبي عن كل شر. كتسمعون الله؟ فإذا سألتك هل ظلمتك هذه وشربتك؟ تقولين لا. هل ظلمتك أمها؟ هل ظلمتك والدتها؟ هل ظلمتك من سكنتها؟ لكن أنت ظلمتها، أنت ظلمتها وبقوة، أنت وأضيف من معك، وأضيف من معك، وبهذا أقول أنتم ظلمتم هذه الفتاة، ظلمت كثيرا، أنتم ظالمون آثمون. ونحن بإذن الله نعظكم كي تقلعوا عن الظلم والغي، وإلا جلدناكم بالقرآن. انظروا ماذا يحل بكم جميعا، وإلا جلدناكم بآي القرآن وبصور القرآن، جلدناكم أيما جلد، جلد جلد يسلخ جلودكم، إنه القرآن. نحن في البداية ونرى أرى ما ترون، أرى هذا، أراه أنا وهي تستشعر، أنا أراه، الأعداء الذين عذبوها في خفاء أراهم الآن بأم عين يتعذبون أمامي، وهي تستشعر لأنك عاقلة تستشعر العذاب الذي عليهم والحركات التي يعملونها التي يقومون بها. عذاب أينا عذاب؟ عذاب من فوقهم عذاب، ومن تحتهم عذاب، بتوفيق من الله جل وعلا، بشوارية منا غضبت نوعد عدت وشمع لما كان عمره 14 سنة، الآن كان عمره يعني فوق 20 عام، فوق 20 عام، وهي معكم في العذاب، ولن تتزوج بعد، ولن تنجب بعد، ولا تعمل، أوقفتم كل شيء، عذاب أيما عذاب. نعم يضربون بقوة، جعلتم فوقها عذاب وتحتها عذاب، حيثما وجهت العذاب كذلك أنتم الآن عليكم العذاب، من فوقكم عذاب ومن تحتكم عذاب، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. صح لا؟ فافقه هذه البداية ومازال مازال. اسمع إلى صوتهم كأنهم كانوا في عدو وراقد وجاري يتعذبون داخل البدن، مع أني فقط أتكلم صح، لكن كلام فيه حجة وقوة يلجمهم إلجاما حتى أنهم بقوة يرفعون رأسه ثم يسقطون له، بقوة يمسكون باليدين وتهتز قدمين، فيه قوة. فافقه واعلم رويدا رويدا نودكم نحطمكم ننسفكم نختف بكم بإذن الله بأي قرآن بكلام الله، لا قوة لكعب أو ساحر مهما على كعب. ألقي الصراط ساجدين، من هم؟ إنهم علماء السحر وكبار الصحراء. ألقي الصراط ساجدين وقالوا ماذا؟ قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون يضربون على بقوه في الارض. اصبروا او لا تصبروا فالنار مثوى لكم الا تتوبوا الى الله. مفهوم؟ تعذيب عذبتم صح، هذا عذاب يقع عليكم. العين لا تقول لم توقف العين هكذا، العين عين هكذا لم توقف سبحان الله، ليس إذن يسوي هذا وهكذا، إذا لم بدأنا هكذا خلاص نبدأ بسم الله. الحرب على الكافرين، الحرب الحرب حرب نفسية قبل أن نشهر السيوف. رأيتم ماذا حل بكم؟ هذه تسمى الحرب نفسية على الجن والشيطان صح؟ خلاص وقذفنا من خلال الرعب في قلوب الكافرين خلاص. والآن نوجه النبال والسهام. الآن حينما أقول الواقع أنهم يستعدون فأرجع الوراء ثم أعاود الحرب النفسية حتى يكون عندهم فشل. فإذا ما رأيت لن تكن لهم حينها يعني وسائل صد أمامه، فأصيبوا بإذن في مقطع ففقة ففقة بإذن الله عز وجل. إما أن تتوبي يا حية وتسلمي لله يا حية وتعيد توبة بين يدي الله يا حية، وإما أنك والله سوف تقطعين إرابا إرابا بالقرآن. لما أقص إرابا إرابا مش هكذا الله يسوس يسوس منها، إنما صارت العذاب على كل قطعة في لحمها صرخ وجلد وعذاب بالقرآن. إني لك ناصح يا حية، من أرض يعرف نوع الحياة فليسمع ماذا قالت وما تشعر الآن، وسنسمع حينما تصعد الحية ماذا تقول، إن أعلم ما هو نوعها وقوتها وكيف تصعد، ها قوة خبيثة وقوية وسامة وشيطانة، فافقه واسمع. إيه ولذلك تجن كثيرا حية عذبتها شر عذاب صح؟ نعم شر عذاب، عذاب في البر وفي البحر قوة صح؟ قلت نعم عذاب في البر وفي البحر صح؟ قلت نعم عذاب في البر وفي البحر عذاب في البر وفي البحر. ما كانت تظن أن قصتكم هكذا عذاب في البر وفي البحر. لو صعدت السماء لكان العذاب، طائرة في القمر في زحل لكان العذاب صح؟ لأنك يعني وكلت بها بسحر عظيم، لنا مثلنا العذاب الطلاق الفراق العداوة البغضاء تعطيل الولادة تشويه الجمال الكسر والجرح الفقر والمحق. وهذه الحية قد تكون واحدة من المنظومة السوداء، واحدة من المنظومة قد يكون معها أشداء وأقوياء جبارون متكبرون، كما قالت ميمون الباشا ميمون وحمو الباشا حمو يعرف بها في المنظومة السوداء أصحاب السكاكين والذبح والدم والزجاج صح؟ طيب سوف نكشف عن هذا بإذن الكريم سبحانه وتعالى، سيشفى إيتام بإذن الله عز وجل رفقه وعلم. طيب حية ماكرة وحية فاجرة، أمربية أنت؟ أحاسدة على جمال الصبا أنت؟ أصاحبة بحر وعوم وغطس وسباحة أنت؟ أصاحبة عشق وهوى أنت؟ أصاحبة عيون نظرات وغدر ومكر وفحش أنت؟ أصاحبة تملك ورضاعة وتربية أنت؟ أصاحبة بيت عمرت أنت؟ أصاحبة سحر من الصبا للأم موروث أنت؟ أصاحبة سحر جعل الوالد والأب على العمل والمال أنت؟ أبي سحر ذكر بالأبناء جميعا أنت؟ أواحد من أسحار السوداء بالنجوم والكواكب والقبور والمقابر أنت؟ مهما كان حالك أنت فأنت أنت حية جنية شيطانة أنت؟ ربك هو الله أنت. ما سمعتها؟ مهما كان الحال فهو منصوب دائما إلا من اتقى رفعه الله جل وعلا، إلا من اتقى الله عز وجل. مفهوم؟ باسط الله له ورفعه. علم علم نحو الجن ونحو الإنس فنعلم. بسم الله نرفع بالإيمان قلوبا ونفوسا وننصب شياطينا كفر فجرة. فبسم الله نبدا. فرق بين الكلام والكلم والمكلوم. يكلم جرحان يكلم أذيتان يوجد جلدان في القرآن. فنبدا بسم الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. بسم الله نبدا. بسم الله نبدا. بسم الله نبدا. بسم الله. بسم الله وما أعظم المسبلة على الشياطين تعذبهم ربنا رحمه يتعذبون. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. في الأم موحد أو موحدة رفع التوحيد ويسمى الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بها نصد أعداء الله، بها نحارب أعداء الله، نجعلها في قلوب الأعداء، في قلوب الأعداء، في قلوب الأعداء، في كثرتهم، في عددهم، في تعدادهم، في عدتهم، في عتادهم، في قوتهم، في سلاحهم، في جحورهم، في جحورهم، في قلاعهم، في أوكارهم، في أماكنهم، في جوارحهم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بها نضعف كبيرهم، كبيرهم أطغاهم وكبيرهم أقواهم، كبيرهم أعداهم، كبيرهم كبيرهم كبيرهم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. لا تقص كبيرهم عملها كذا بقوة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بها نضعف كبيرهم لأنه علم أن السهم إليه مقصود. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. لابد أن تتفنن في العلاج، تفنن وتسير وتوزن. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بها مرمي كبيرهم. بسم الله. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بها يبعث كبيره كبيره أعتاه أبغاه أقواه ملكه شيطانه أسوده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يجن بها كبيره بسم الله بسم الله بسم الله نضيق بها على من على كبير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بها نحارب ونصد ونمنع كبيره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كفر بها تعذبه بسم الله نجسنا ساحره تعذبه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله باسمك الله باسمك الله باسمك الله باسمك الله بسم الله نعذبه في اليدين نعذبه في القدمين نعذبه في اليدين نعذبه في القدمين نعذبه في اليدين نعذبه في القدمين في اليدين نعذبه في القدمين نعذبه في اليدين شيطانهم ملك شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق بسم الله بسم الله شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق شيطانهم ملك شيطانهم عاشق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نعذبه عذاب داخلي عذاب داخلي ابتزاز في اليدين لذلك انهم يريدون يجمعوا قوتهم ووضعوا القدم على القدم هكذا واليدين بقوه اخفاهم تحتهم حتى لان حينما الخطاب كان للكبير كان الكل يجتمع معي ليعطيني قوه حتى لا اتجلى ولا اظهر أما اصبحت عيالا معروفه بفضل الله عز وجل مع هكذا اخفاهم تحت والقدم على القدم وهكذا رائسا كانه بقوه يصبر نفسه ومع ذلك اقول له يتنوع ترى في الكرسي العذاب على الجنود حيات قوي هكذا قوي هكذا وترى في الكرسي العذاب على الكبير مباشرة والكل يتعذب كل يأخذ قسطا ونصيبا من العذاب حتى تكون السهام لكل واحد ومثل تكون الكراميات تعم الجميع ونرى حينا مفهوم العذاب عليكم من فوقكم ومن تحتكم بآيين وذكر ودعاء خلاص الأمر سهل يسير الحمد لله والله ناصرنا نواصل بإذن الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا وأنكم إلينا إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب فأتباه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة

شيطان سكنت حي شيطان عذبت حي شيطان سكنت حي شيطان عذبت حي كبيرة في البنات والأخوات في الأخوات حي حي حي حي بسحر عظيم للبنات عظيم بسحر عظيم للبنات عظيم بسحر عظيم للبنات عظيم حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت حي سكنت في البطن سكنت في البطن سكنت حي سكنت في الرحم سكنت في العروات سكنت حي سكنت في البطن سكنت في الرحم سكنت في العروات سكنت حي عذبت عذبت في الفرج عذبت في الرحم عذبت في البطن عذبت حي حي حي حي عذبت حي حي حي عذبت حي حي حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت حي عذبت في البطن حي في البطن حي في الرحم حي في البطن حي في الرحم حي في البطن حي في الرحم حي في البطن حي في الرحم حي في البطن حي في العوره في العوره عذبت في العوره عذبت في العوره عذبت في العوره عذبت في العوره عذبت حي شيطانا حي شيطانا حي شيطانا ساحر حي ساحر حي سام حي ساحر حي ساحر حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي سام حي ساحر حي ساحر حي ساحر حي ساحر ساحر ساحر ساحر حي ساحر حي جلاه الله ساحر حي ساحر حي ساحر حي تعذب ساحر حي تعذب ساحر حي تعذب ساحر حي تعذب ساحر حي سوداء ساحر حي سوداء ضخمة سوداء ساحر حي سوداء في بلد في بلد في بلد بتعطيك بتعطيك بتعطيك بتعطيك بسح بسح بسح في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد في بلد حي حي سامة حي حي سامة حي ساحر سامة حي حي سامة ساحر ساحر سامة حي حي سامة ساحر ساحر سامة أسمعتم كانت تتعاذى تتلوه لونا نعيد عليك الجمع الأخرى نعيد لن نستسلم لن نأسى لن نتوقف أبدا آية جولة أخرى الملاكمة في الجولات العدو إن لم يسقط في الجولة الأولى والثانية والرابعة والخامسة جولات صح لنا آية محلية نصرنا بإذن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مالك؟ تمدي كلش بتفرقع وما زال بتفرقع تمدي هاي تمدي والله العظيم لك شفت فقعت حتى الزر ديال القميص كتبان لك تحل يعني نفخات بشكل غريب البطن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله من هم يعلن سر الحية وأسرار الحية والسم الحية والخبش الحية وقصود الحية وسواد الحية اسمع اسمع لا إله إلا الله سجيع لكم هذه الحالة سنات نعلم أسرارا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كفى به وليا كفى به ناصرا كفى به شافيا لا إله إلا الله بها تحرق الحي الكافرة لا إله إلا الله بها تحرق الحي الكافرة لا إله إلا الله بها تحرق الحي السام الحاسد السوداء الكافرة لا إله إلا نتلاعب بها لا إله إلا الله بها تحرق الحية القاتلة الحاسدة الساحرة بسحر للبنات جميعا بسحر في البنات بأسحار للبنات بسحر في البنات بأسحار للبنات جميعا حية حاسدة ساحرة بدم بدم بدم بدم حية حية حية حية حية حاسدة حية ساحرة حية حاسدة حية ساحرة بسم الله تحرق في العينين في عينين في عينين في عينين أغوت أغوت فتنت في عينين في عينين لفاحش لفاحش في عينين لآثام في عينين لفاحشة في عينين لرضية في عينين في عينين في عينين في عينين تعطيها به قوة هذا الكذب ليست الحية فقد جزأوا البدن وقالها والله كل واحد لدينا هذه واحدة أعطاني في الأولى وأعطاني في الثانية وطيب وكلكم جميعا وكلكم جميعا ملك والشياطين وحسد ونظر ومن بعد ستستسلمون ستهزمون ها تخرج ليه تخرجي انتي في حاله وين جيتي توعدت توعدتي وعدت كان شوي وعدت ما الذين يؤذونك يؤذين باذن الله بالكلام الطيب اذن صبر جميل يعلمون أقول لهم لا نعم قال هكذا أعطني هكذا يعترف هذا خير حين يعترف بك العدو يقول لك هكذا حمد هي أنت جاي إذا هي عقلقة في نعم قد قصدتها أهديتها حمد أنت الرقي الأول بمعنى الرقي الأول الذي كشفه الحمد لله هذا فضل من الله أسأل الله كتسنى الجلسة عام وخبشر ولكن لم يذهب الجهد السودان قلت دار السودان فكان الخير رسالة إلى المشارق حول اليمين والشمال جل الخير لا إله إلا الله ما أعظمها لا إله أحلاها وما أحلاها. لا إله إلا الله ما أبقاها وما أصلاها. لا إله إلا الله تسمعها تسمعيها يا حية. من أجلها خلق الله السماوات والأراضين، أنزل الكتب، أرسل الرسل، قام سوق الجنة والنار. لا إله إلا الله آمني بها وامتثلي أمرها. لا إله إلا الله هو الله هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله يا حي أإله مع الله أإله مع الله. أتجعل الساحر مع الله والكهن مع الله والفاجر الظلال مع الله. أتجعلين الذبح والدم مع الله. أتجعلين الأبانسة مع الله. أإله مع الله يا حي أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. نسمع للملك الذي يلجم من في البدن ويحبس ويمنع الإيمان عمن في البدن. أحاجك بها أإله مع الله أإله مع الله. أتسمع يا ملك يا شيطان يا كبير الجاد يا ملك ملوك الجاد أتسمع؟ قال نعم أسمع. أإله مع الله أإله مع الله. أسميتها ويلك آمن. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. أسميتها أسميتها إن ربي وربك من؟ إنه الله إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله. في اليمين رفع الإيمان في اليمين رفع الإيمان في اليمين تحرك الإيمان في اليمين رفع الإيمان. الغيث من الله والنصر من الله والهداية من الله والتأييد من الله والعزة من الله والرفعة من الله والشفاء من الله والخير من الله والزوج من الله والولد من الله والعلم من الله والمال من الله والقوة من الله من الله. في اليمين اهتدى من اهتدى في اليمين اهتدى من اهتدى في اليمين اهتدى اهتدى اهتدى اهتدى اهتدى من اهتدى. حرك الله قلبه هدى الله قلبه ثبت الله قلبه بكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رغم وضوف الكفرة والفجرة والسحرة جاء إلى الله حبسه صده منا ومع ذلك اهتدى أرأيت من وفقه أرأيت من وفقه الذي وفقه الله الذي جاء به الله نعم ويرفعها بقوة الله الله منصورون وهذه بداية الغيث بإذن الله عز وجل بداية النصر بإذن الله وبداية الشفاء والدواء بإذن الله عز وجل أرأيت أيها الكبير أرأيت أيها الحية من أحبه الله الشفاه وصفاه وهداه فالحمد لله رب العالمين والواصل بإذن المولى الكريم من جاء إلى الخير فهو على الخير وربنا يعلم سركم ونجواكم الله علام الغيوب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهذه أول جلستي والواصل بإذن الله وأسأل الله لي ولكم الخير كله أن تأتوا مسلمين أن تأتوني بإذن الله مسلمين مؤمنين منيبين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حاجة عقلتي بك تحركي يديك عقلتي بلا ما تشعر إياك وكتز توحي أيوة على سلامتك على سلامتك على سلامتك أنا عقلتك نشتا هكا كنت نقول وانت ياك حسنتي الزيت توحي في ديك الجهة عقلتي ما حسيت بيتحرك شوية الإيمان هكذا وخير نرجع وكي صافي ديك الساعة علنها هو الكبير كيحبسه أنا ما فاهم صافي لا واضح واضح صافي الأمور راه مزيان ولكن داكشي عندكم كبير ما شاء الله هذاك الشريف ديال الاخر لا شوف داكشي مشترك غديروا غتواضوا الشهاد في الدار الجمعيه ما خلاونيش نرش الماء لا خديت من عندك العشوب لا شوفي رشي قالوا لي ما اي حاجه خاصك جيبوا ليها صوره البقره ما تخلونيش نتلقى شكون كان دابا المشكله كنت نحارب اللي عندي انا في الجسم واللي في الدار واللي فيهم انا فهمتي كان عليا الضغط بزاف حتى وليت بصافي بنت فلاش جسمي دابا اللي بان لي انا عندكم داكشي كبير وقوي والحمد لله بانوا والحمد لله كان الاسلام كان الاقوياء كيتحركوا حيات كاينين كاين بزاف الامور حتى الام ديالك كنحس انا تيبقى لي داكشي في راسي تقول لي شي هضره مثلا ماشي ماشي مشكل تكون تحسي كاين نوع دائما كنقول كاين اللي كيعقل كاين اللي نص نص كاين اللي ما كيعقل والو انت كتعقلي على كلشي كما كتحكميش في الحركات صافي هذا هو الواقع فلهذا وكاين اللي عنده قوه اللي بغى يوقف حركه يوقفها ولكن خصو ما يزيرش راسو خلي الامور تخرج تلقائيا فانت كانوا كيستعجبوا كان الشيء العذاب اللي كيوقع عليك غيرت نفخات راه ما تتنعش يعني عندك المشكل اللي كيسكنوا في البطن ولهذا البطن ماكول غير الماكول لا سكنوا في البطن مثلا وعندهم علاقه بالرحيم وقراب فلما يكون التاثير عليهم يولي هكذا ويقدر يكون شيطان ساحر كيعقد في البطن مو هذه الاسباب كثيره كتبان مع الجلسات فهمتي حيت الرقيه فيها بزاف الحوايج وراسي تيبقى المهم شوف الامور دابا واضحه دابا تواضبي على الزويت انت راكم خذي الزويت ماشي مشكل بارك الله و فيما تكون الجماعيه غادي تجي ونشوفك ان شاء الله فرديه عاوتاني اما نشوف لك فرديتكم قراب باذن الله لكن الجماعيه فيما تكون جي ليها انت والام ديالك واخا صافي سير الله يسخر. نقول لك الله يسر عليك خليك صحتك. امين. عندنا بيت واحد في المدينه. واه ما قلتيش لي هاد السيد ما قلتيش لي القضيه. انا راه كنت عندي عندك في رمضان سمعتك تتعطي لنا. عندنا بيت واحد بيت صغير فيه جوج ديتات الناس فيه انا والراجل وربعه الاولاد. شتي عيسى؟ واه واه عيسى ولدي. نعم نعم نعم. جوج ولاد. الولد الكبير عندي 40 عنده 40 سنه وبقى ما مزوجوش. ما عندوش خدام في الصباط وما عندوش فين يسكن. قال لك الا بغيت نتزوج خصني المحل. كلام صح. ياك دابا بغيت نشكي لك انا على هذه. والبنت خطعه شتيها فاطمه سهر. جوج بنات جوج بنات وجوج ولاد. شتي عيسى مخوه كبر منه. وهي صافي تنعلم الرقيه باللي قال لك دابا هي دابا الولد خدام في الصباط والبنت في الصباط. تيهضوا مع السبعه. هي تتبقى دايره البيسي. هي مريضه ماشي الله يعفو عليها. تبقى دايره كلكم مرض. كنا مرض ولكن هي بزاف. حنا بعدا تنعشي راه ما تنعش. دابا هذا مشعول في راس سوره البقره ديالو نهار ما تتحيدش عندنا من الدار. وهي دابا اش تصنتي الصمتي لهذا ولا فمها تا امر الله بالربعه ولا ثلاثه القران جديد تقرا وتدير في دوك القرعه قالتك هي تتقرا ونفل هذا خدام فما خدام هذوك تينوضوا مع السبعه والضيق والضيق وبيت نعس فيه كل شيء تيبداو هما تيغوتوا تيبدا الولد الكبير يدعي فيها نصيب. البنت راه تنوض اختي هي تتبقى نعسه حتى ل 12 وحده انا قلت لها نمشي قلت لها لا لا صافي قلت لها انا نمشي معاك حلفة تندخل نقولها لي ولا عندك انا حلفت راه قدام باه في هذا الشيء باش يتبرى منها الشيخ يقول لها غير قري فمك نقول واحد القضيه كاين ذكاء عندنا خصنا ذكاء نديرو لا خصك تغوت انت بعد العشاء بساعتين قراي ونعسي وفيق قبل الفجر بواحد الساعه وكيتقيسي الظن وبنهار يكون في خدمه قريب عيسى مخدم بالليل تيجي مسكين مع الربعه تيقول لها اختي خليني نعس خليني نعس تتنوض روينه في الليل ولا في الصباح